يسمع صوت من اصوات الجنة، هذا الصوت الذي اعطي مزمار من مزامير داود، لان الملائكة قد استمعت اليه كما يستمع اليه البشر، لانه تخرج من مدرسة القرآن الكريم وهي مدرسة الشحات انور في فن تجويد القرآن الكريم. تعيشون مع امير النغم اخوة الايمان والاسلام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وسفير من سفراء القرآن الكريم وعضو اتحاد الاذاعين العرب فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد انور. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فانه ولي ذلك والقادر عليه، فمع آيات من الذكر الحكيم. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال قال اجعلني على خزائن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ولا أجر الآخرة خير ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أبلغ بسم الله الرحمن الرحيم وما أبلغ لكم إن المنزل أنبارة بسر إن ربي غفور وما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه فلما كلمه قال إنك

نصيب برحمتك نشاء. نصيب ولأجر الآخرة خير. ولأجر وجاء وجاء إلى أبيهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير وافر وهو أرحم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فشنف الآذان بآيات أحكم الحاكمين. عشتم مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، وعلم من أعلام التلاوة، وسفير من سفراء القرآن الكريم، وعضو اتحاد الإذاعين فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، والذي عيشنا مع أحسن القصص الذي نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. والذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية احدث تقنية في عالم الصوتيات تحت قيادة الاستاذ محي عطية ابن هذه البلدة الطيبة اهلها. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى التي تكملت وتجملت تحت قيادة الحاج نبيه محمود علي حسن صاحب مخازن الفراشة الكبرى، وتلألأ المكان بأنوار الشرقية تحت إدارة أولاد الجميل. وقد قام بواجب الضيافة على أكمل وجه في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أولاد دياب تحت قيادة المتر محمد المقيم بإقوى مركز ديار بنتوى. هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه